إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يروي أبو أمامة رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، يقول: جاء فتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. قال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. قال: فزجره الناس وهموا به وقالوا: مه أي ما هذا الذي تقوله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب: أدنه، تعال. قال: فاقترب فجلس بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: أتحبه لأمك؟ فقال: جعلني الله فداك، لا أحبه لأمي. فقال له: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ قال: جعلني الله فداك، لا والله لا أحبه لابنتي. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ ثم قال بعدها لعمتك، ثم قال بعدها لخالتك، وفي كل مرة الشاب يقول: جعلني الله فداك، لا أحبه لأختي، لعمتي، لخالتي. ويكون الجواب: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، لعماتهم، لخالاتهم. قال أبو أمامة فمسح على صدره صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فكان هذا الشاب بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء. في الخميس قبل الماضي حدثت في هذه المدينة حادثة تناقلتها وسائل الإعلام، مشهورة بحادثة التحرش، أن فتاة في غاية التبرج كانت تسير في شوارع هذه المدينة، فتجمهر حولها الشباب وتحرشوا بها. هذا الخبر بإجمال، وتناقل الناس هذا الخبر، وكان قبله وبعده أخبار أخرى في غاية السوء، كان أخبثها وأشدها خطرا ذاك المجرم الذي قام باغتصاب طفلة الرضيعة. هذه الحوادث وهذه القضية الخطيرة، قضية التحرش بين الجنسين، تناولها بنو علمان العلمانيون بطريقة بعيدة تماما عن المنهج الرباني، حتى قال كبير أفاكيهم وكلهم أهل إفك إلا من رحم ربك، قال: إن السبب الرئيسي في هذه الظاهرة، ظاهرة التحرش، سواء في شوارعنا أو في جامعاتنا أو في وسائل المواصلات أو في أي مكان، هو الكبت. الكبت، وأننا مجتمعات محافظة، وأنه لو ترك الأمر بحرية للناس لما وجدت ذلك. وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا وزورا وبهتانا. الإحصائيات الرسمية المنشورة والتي يعرفها القاصي والداني، ليست من الأسرار العسكرية، أن أكبر بلاد فيها تحرش واغتصاب هي البلاد المزعومة والموسومة بالحريات. سنة 2007 في أمريكا التي تعد أم الحريات والتحرر والعري والفجور وحدث ولا حرج، الإحصائيات الرسمية تقول أن 18% من نساء أمريكا تعرضن، لا أقول للتحرش إنما للاغتصاب، وأن 18 مليون دول 18 مليون امرأة. هؤلاء هم الذين أبلغنا عن هذه الحالات فقط، أما الذي لم يبلغ عنه فأضعاف هذا العدد بكثير. الإحصائيات الرسمية تقول أن معدل التحرش بشتى صوره في الجيش الأمريكي أكثر من 50%. منذ شهر واحد فقط كانت هناك جلسة استماع واستجواب لوزير الدفاع الأمريكي بسبب مثل هذه الأمور. وإن أردت المزيد وأكثر من ذلك في أوروبا، في فرنسا وبريطانيا وغيرها، فدونك الإحصائيات منشورة. فهؤلاء كذبة، إنما يريدون نشر الفواحش في بلاد المسلمين. دعك من هؤلاء، هذه الظاهرة موجودة؟ نعم موجودة. لن ندفن رؤوسنا في الرمال ونقول أننا مجتمع متدين بالفطرة، وأن شبابنا على طهر وعفاف وديانة وصيانة. حقيقة الأمر خطير وينذر بكوارث هي واقعة حقيقة. نعم، لا مقارنة البتة بين مجتمعاتنا ومجتمعات التحلل، لا مقارنة البتة بين مجتمعاتنا، فلا تزال فيها بفضل الله بقية دين وبقية تقاليد أصيلة عربية، لكن الأمر ينذر بكوارث لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. التحرش معناه الاستثارة، أن يستثير الرجل المرأة لفعل محرم بكلمة ونحوها، هذا هو التعريف. يبدأ باللفظ انتهاء بالزنا، نعوذ بالله من هذا الحال. هل هذا موجود في مجتمعاتنا؟ نعم موجود، في مصر وفي دول الخليج وفي السعودية، والأمر موجود ولا يخفى على أحد، في الشوارع، في المدارس، في الجامعات، في المؤسسات الوظيفية حكومية كانت أو خاصة، هذا موجود. نعم موجود. ما سببه؟ هذا الذي نريد أن نضع أيدينا عليه. السبب الأول والرئيس ضعف الإيمان في قلوب الجنسين، الرجال والنساء. أصل كل خير هذا الإيمان الذي في القلوب، الإيمان بالله واليوم الآخر. إن العبد إذا وقر في قلبه محبة الله والخوف منه حجزه ذلك عن نظرة محرمة ولفظة محرمة وفعلة محرمة. الذي يقلم أظافر العبد ويهذب خلقه ويحصن فرجه الإيمان ثم الإيمان، هذا قبل كل شيء. ذاك العبد المؤمن حتى لو وجد في بيئة نجسة لا يتأثر، لا يتشبع بالنجاسات، حتى لو وجد بين العرايا تراه يغض بصره، تراه عفيفا. إن يوسف العفيف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان شابا من أجمل الشباب، بل أوتي شطر الحسن، وكان عبدا ليس حرا، عبد مملوك مأمور، ثم دعته امرأة لم يدعها هو، وغلقت الأبواب وكشفت عورتها وقالت هيت لك. ماذا فعل يوسف؟ هل تعلل؟ هي الطالبة، هي التي أرسلت، هي التي تعرت، هي التي كشفت؟ لا وربي، العفيف عفيف، عفيف مع ذات النقاب وعفيف مع العارية. التقي المؤمن هنا في مصر تقي، وهناك في أمريكا تقي، الذي يغض يغض هنا وهنالك. قال لها معاذ الله، أعوذ بالله أن أقع في هذا المستنقع، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فرد من أولئك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها. أنا بدأت بهذا حتى أقطع السبيل على أولئك الذين يقولون ماذا نصنع. لا، أنت مسؤول عن أن تغض بصرك وأن تحصن فرجك وأن تمسك لسانك وأن تنأى بنفسك عن الرذيلة، فالحساب يوم القيامة أحادي فردي. قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، هي الطالبة، فما الذي حجزه؟ قال فقال إني أخاف الله. هذا هو الإيمان الذي يجب أن نغرزه نحن في أنفسنا وفي أبنائنا. ولدك لن تبقيه في الثلاجة، سيخرج إلى هذا المجتمع وسيرى ذلك بعينه، سيرى العرايا وسيرى الاختلاط وسيرى كل شيء. فإن لم تغرز فيه ذاك الإيمان فلن يثمر ذاك العفاف. سبيل العفة الإيمان وحسب، سبيل العفة عفة رجالنا ونسائنا وشبابنا وبناتنا الإيمان، محبة الله والخوف منه أن هناك حساب وأن هناك يوم آخر وأن هناك جنة وأن هناك نار. حينئذ ترى العبد عفيفا وإن تعرت نساء الدنيا. ذاك هو الأصل الأول، الإيمان. الثاني، السبب الثاني لوجود هذه الظاهرة المقيتة في بلاد المسلمين، وجود الفئة المفسقة، وجود فئة تعمل بمنهج متواصل على تفسيق المجتمع. رب العالمين في سورة النساء، عندنا سورة تسمى سورة النساء، ذكر الله تبارك وتعالى فيها بعض أحكام النساء، ومنها الزواج والإحصان والنهي عن الزنا وغير ذلك. ثم قال بعدها والله يريد أن يتوب عليكم. ليه يا رب التشريعات دي؟ قال والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في فئة في المجتمع المسلم تضعها بين قوسين، إيه هو؟ يتبعون الشهوات. وفي الآية الأخرى في سورة النور قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فئة متبع الشهوات، مروجي الفواحش الذين ينشرون الفواحش بين أبنائنا، هذه الفئة موجودة، موجودة لأنها تخدم هدف أعداء هذه الملة في الخارج وفي الداخل. نحن أمة لا يراد لها أن تنهض، نحن أمة لا يراد لها أن تنهض، لا يريد أعداؤها أن تستفيق، يريدون لشبابنا أن يظلوا سكارى بسكرة الشهوات، غارقون في هذا المستنقع وهذا الوحل. لذلك تنفق مليارات الأموال الدولارات على إيه؟ على الأفلام والمسلسلات والكليبات، ينشرون بيننا كل رذيلة. فأينما يممت وجهك رأيت عريا وفجورا وخنا وفواحش. هؤلاء الذين الآن يئنون من التحرش في الإعلام كذبة، هم الذين نشروا ذلك بين أبنائنا. هذا الأمر ممنهج منذ قديم الزمان. المسرحية المشهورة القديمة التي جعلوا بطلها زعيما، مدرسة المشاغبين، هذه المسرحية القديمة فيها مشهد حيث أن التلاميذ يقطعون ثياب المدرسة. ماذا أردت بهذا المشهد؟ ما الذي تقصده؟ حالات التحرش بين التلاميذ والمدرسات في المدارس يندى لها الجبين. من الذي علم أبناءنا ذلك؟ هؤلاء. الأفلام تعدها في الأسبوع على يديك، كل أسبوع فيلم جديد، كل شهر عشرات الأفلام والمسلسلات. يأتي رمضان، شهر التعبد والتنسك وإقبال المجتمع على الله عز وجل. كانوا قديما قديما كانت مسلسلات رمضان مسلسلات دينية كما يزعمون وتاريخية، كان هناك بعض الحياء. أما الآن فالأمر في غاية الفجر، أقذر المسلسلات تعد في رمضان. كل هذا لماذا؟ حتى يسكر المجتمع. عندما يفسق المجتمع يسهل قيادته، عندما يفسق المجتمع يسهل قيادته. قال تبارك وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. التفسيق ثم الاستخفاف والقيادة. لكن لما الشاب يفوق يبقى إنسان مش سكران، مش عبد لشهوته، مش قاعد طول النهار قدام الكليبات والأفلام الإباحية، حينئذ تراه يفكر، ينتج، قراره من رأسه، مبدع، عاقل. لكن لما يغيب في دياغيب الشهوات فأنى له أن يستفيق، أنى له أن يستفيق. هؤلاء المجرمون فئة موجودة في هذا المجتمع، أولياء اليهود والنصارى، حتى مقدمة النشرة الإخبارية وكأنها راقصة، وكأنها راقصة. قناة الجزيرة قناة إخبارية، المرة التي تقدم النشرة وكأنها تذهب إلى كباريه، فما بالك بالتي تذهب حقيقة إلى الكباريه؟ أمر في غاية الغرابة. هذا كله لماذا؟ نشر لسياسة العري والفجر، فيصبح هناك ما يسمى بالسعار الجنسي بين شباب المسلمين. السبب الثالث مما نشر هذه الفاحشة أن المرأة لم تلتزم في زيها بالحجاب الذي أمرها الله به، قضية لن نتنازل عنها إطلاقا لأنها قضية دينية قرآنية. الحجاب فريضة، فريضة قرآنية. حجاب المرأة يعني إيه؟ حجاب المرأة أي أن تستر المرأة نفسها. آية قرآنية. أوديها فين يعني؟ أين نذهب بها؟ قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. قل لأزواجك وبناتك، ثم ثلث بعد ذلك بنساء المؤمنين. ما هو الأمر؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه يا رب؟ لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله تبارك وتعالى أراد أن يصون هذه المرأة، أراد أن يصون امرأتك، أن يصون ابنتك، أن يصون أختك، أن يصون عمتك، أن يصون خالتك، أن يصون كل امرأة. ففرض عليهن الحجاب. ليه؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله تعالى يعلم أن في الناس من هو مريض القلب، مفتون بالشهوات. فعندما تخرج المرأة قد سفرت عن زينتها وأبدت عورتها لا بد أن يتعرض لها الفساق بالأذى، فلتستري نفسك. نحن لا نتكلم عن النقاب، النقاب في خلاف ماشي، لكن بإجماع أهل العلم ستر بقية الجسد واجب. ستر بإيه؟ ستر بالثوب الواسع. الثياب الضيقة عندنا في الإسلام حرام، لا تجوز. أي ثوب يجسد ويجسم حجم المرأة حرام. والرجل الذي يسمح لزوجته أو لابنته أن تخرج كذلك رجل ديوس، ديوس لا يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم الديوس، ذاك الذي يقر الخنا في أهله لا يغار على عرضه. أول شرط أن يكون واسعا غير ضيق، أن يكون سميكا غير شفاف. هذه الثياب الشفافة التي تظهر لون الجلد محرمة عندنا في دين الله تبارك وتعالى. أن تستر جميع جسدها، الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، على قولين. قول الأول الوجه والكفين، الوجه ما تحصل به المواجهة، الرقبة ليست من الوجه، فضلا عن الأفا والشعر، هذا هو الوجه. الكفين إلى الرسغ، ليس منهن الذراع. قول الثاني الذي يظهر إنما هو الكحل والخاتم. قول الثالث الثياب فقط. إخواننا هذا هو ديننا، لا مجاملة فيه لأحد. كان أهل الجاهلية يتبرجن، كن النساء في الجاهلية يتبرجن. تبرج أن تظهر المرأة زينتها ومفاتنها، لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كانت المرأة تظهر شيئا من شعرها وبعضا من نحرها، فحرم الإسلام ذلك وأمر المرأة بالصيانة والحجاب. إن لا نتكلم في النقاب، إنما نتكلم في ستر المرأة. فإذا خرجت المرأة كذلك فلن يتعرض لها إلا مرضى النفوس، إلا مرضى النفوس. أما بنت تخرج بستريتش ولا ببضي ولا بالأشياء القذرة هذه، طبيعي أن يتعرض لها هؤلاء الذئاب وأن يكثر حول هؤلاء الشباب. لذلك الحجاب أمر رباني، وإن رغمت أنوف واجب شرعي بإجماع أهل العلم. الله تبارك وتعالى لم يكتفي بالحجاب، إنما أمر المرأة أن تتخذ بعض التدابير لتحمي نفسها، فحرم عليها الخضوع بالقول. فقال عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خضوع اللين في الكلام. المرأة ستخرج ولا بد لحاجياتها، بيعها وشرائها وغير ذلك، وستضطر اضطرارا إلى الكلام مع الرجال الأجانب. لم يحرم الإسلام ذلك، لكن أمرها الإسلام إذا كلمت رجلا أجنبيا ألا تلين في القول، ألا تخضع. لماذا؟ لأن الناس صنفان: سليم القلب ومريض القلب. سليم القلب لا يلتفت، ذاك الإنسان الطاهر العفيف لا يلتفت، حتى لو خضعت له المرأة لا يلتفت. لكن القلب المريض بالشهوة، ما أن يلمح أو يستشعر ذرة خضوع حتى يميل إلى المرأة، فحينئذ سيتحرش بها ولا بد، ويراودها عن نفسها لأنها أظهرت ذلك أو أشعرته بذلك. فأمرها الإسلام ألا تفعل، بل حرم الإسلام على المرأة إذا خرجت أن تخرج متطيبة. لماذا؟ الطيب للمرأة جائز في بيتها، قاعدة في البيت ضعي ما شئت من ألوان الطيب، فإن خرجت فامحي ذلك الطيب. لماذا؟ لأن هذا فيه لفت قلوب هؤلاء إليك إلى هذه الدرجة. نعم، لذلك عبد الله بن مسعود صح عنه أنه رأى امرأة خرجت متطيبة فمرت به، فشم الناس ريحها فنادى عليها وقال: إلى أين يا أمة الجبار؟ المسجد تريدين؟ راح المسجد، ارجعي فاغتسلي، أي اغتسلي من هذا الطيب، أزليه عنك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت بالقوم فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية. بل حرم الإسلام على المرأة أن تضرب بقدمها حتى يلتفت الناس إلى زينتها. في الآية العظيمة التي صدرها ربنا بقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. قال في ختامها: قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قارن بين هذا الأمر الرباني وبين شارع مؤمن يوم الخميس بالليل، وبين شوارع القومية ومحلاتها الخميس بالليل، كل يوم خميس بس، كل يوم، والمولات، لتعرف إلى أين وصلنا. والله لو التزمنا بأحكام هذا الدين لما رأيت متحرشا قذرا إلا مرضى النفوس اللي مكانهم مستشفى الأمراض العقلية. لكن بهذه الصورة، أن يتجمع عشرات الشباب حول فتاة، هذه الصورة لها دواعي. لما تخرج بنت بشورت ولا فوق الركبة ولا بستريتش، والله هذه الثياب تستحي المرأة العفيفة أن تلبسها أمام محارمها، تستحي. لكن للأسف الشديد، في تغييب الدين الذي عاشته الأمة، أصبح طبيعيا أن ترى ذلك. لذلك أمر الإسلام المرأة بهذه الضوابط. من أعظم الأسباب أيضا التي أدت إلى ذلك إجبار المرأة في مجتمع اللصوصية على الخروج. السبب الرابع: لانتشار ظاهرة التحرش، إجبار المرأة على الخروج من بيتها في مجتمع اللصوصية. إيه معنى الكلام ده؟ الشرع عندنا رغب وحث وأكد على استحباب أن تمكث المرأة في البيت، ولا أقول الوجوب، يعني من الأشياء التي تضافرت عليها أدلة الشرع على استحباب أن تمكث المرأة في البيت وألا تخرج إلا مضطرة، منها قوله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن. قرن فعل أمر من القرار، أن تمكث المرأة في البيت حتى خروج المرأة إلى المسجد. الشرع لما وضع مقرنة تطلع تصلي في الجامع ولا تصلي في البيت، الرجل صلاته في المسجد ب27 درجة عن صلاته في بيته، لكن المرأة الأعلى في الدرجة والأرضى لربها أن تصلي فين؟ في بيتها، أن تصلي في بيتها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. بل قال: صلاة المرأة في قعر بيتها صلاة خير من صلاتها في وسط دارها. يعني لو المرأة تصلي في الصالة ولا تصلي جوه في الخدر، لا جوه أحسن، كلما كانت أستر عن أعين الناس كلما كان ذاك أفضل وأحسن لها. هذا الذي حس عليه الإسلام، ليس هذا فحسب، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. كلما كانت المرأة قريبا من الرجل كلما كان هذا أدعى إلى الشر وأدعى إلى الفتنة. لذلك الأصل العام ألا تخرج المرأة من بيتها، لكن المرأة قد تضطر اضطرارا للخروج بحثا عن عمل، خاصة في هذا المجتمع الذي أخذ خيراته لصوصنا، أخذ خيراته اللصوص، فأجبروا المرأة على أن تعمل، تطلع من بيتها كل يوم تركب مواصلة، تسمع كلمة من واحد سافل في الطريق يتحرش بها واحد قاعد جنبها في العربية، تروح الوظيفة بتاعتها يتحرش بها من أول البواب لحد رئيسها في العمل. لماذا خرجت؟ لأنها مضطرة. لو أن هذا المجتمع الأصل فيه المروءة لما ألجأنا امرأة عفيفة إلى الخروج، ولما خرجت المرأة إلا للضرورة القصوى. لكن لما مص اللصوص دماء شعوبنا خرجت المرأة عشان 1000 و2000 وأقل من كده كمان، وتضطر أن تسمع الألفاظ البذيئة بل ويتحرش بها جسديا وتستمر. عندها كم عيال، نسبة الطلاق في مصر أصبحت لا توصف، مطلقة. والمجتمع للأسف الشديد مجتمع غريب، ما أن تطلق المرأة حتى يساء بها الظن، ده مطلقة. مطلقة يعني خلاص أصبحت كلأ مباح، عندها كم عيال، 3-4 عيال، والمحاكم ملآنة بالرجال الذين طلقوا نساءهم ولا ينفق. تتصل علي المرأة تقول اضطروا اضطرارا للخروج، جاءها زوج ليتزوجها زوجة ثانية، واحد إمام مسجد حافظ للقرآن، تقدم يتزوج امرأة معها 3 أطفال وطفل معوق، مطلقة. عيالك عيال مين دول؟ عيال زوجها الأولاني. قال لها خلاص ود العيال لأبوهم، أبوهم بيقول لا مش هصرف عليهم. ترمي العيال في الشارع؟ لا، هتربيهم. تخرج المرأة تسعى على رزقها ورزق عيالها بما فيهم الابن المعوق، جاءها الزوج هيتجوزها زوجة تانية، يقول لها ماليش دعوة بالعيال، ليك مني 1000 جنيه في الشهر. طب والعيال؟ ماليش دعوة بيهم. تبقى متجوزة متزوجة مرة أخرى ومضطرة أن تقبل حتى تعف نفسها وتخرج أيضا للعمل. مجتمع غريب، لا أدري كيف وصلنا إلى هذا المستنقع الآسن. حتى المروءة يا أخي، المروءة حتى بعيد عن الدين لا تدفعك إلى ذلك. ما الذي أوصلنا إلى هذا الأمر؟ غياب الديانة ثم المروءة. فالشرع الكريم حس أن تبقى المرأة في بيتها مصونة جوهرة حتى لا تتعرض لأذى، فلا تخرج إلا مضطرة. لكن لما غاب ذلك وجدت هذا الخنا، نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا واستغفر لكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من أعظم أسباب انتشار هذه الظاهرة المقيتة أيضا في بلاد المسلمين تعسير الزواج على شبابنا وبناتنا. الإسلام جاء ليهذب الفطرة لا ليصطدم بها، والذكر بطبعه يميل إلى الأنثى وكذلك العكس، أمر فطري ركبه الله عز وجل فطرة لبقاء الجنس البشري، وإلا لو انتفى هذا الميل لما تزوج رجل امرأة. فركب الله تبارك وتعالى ذلك فطرة لحكم عالية. جاء الإسلام فهذب هذه الفطرة، فلم يجعل المرأة شركة، لم يجعل المرأة شركة، إنما المرأة زوجة. مصونة، وشرع الله تبارك وتعالى الزواج وأمر به، فقال عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى بإنكاح الناس، وحرم على ولي المرأة والدها أو جدها إن غاب الوالد أو أخوها أو أيا كان الولي، حرم عليه أن يعضل ابنته أو موليته. فقال عز وجل: ولا تعضلوهن. العضل أن يمنعها من الزواج إذا تقدم إليها من يناسبها. فقال: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لماذا شرع الله الزواج؟ حتى يساعد الشاب والشابة على غض البصر وتحصين الفرج. هذه النفس فيها ميل وفيها حاجة، الشهوة دي زي الطعام والشراب، فلما تكفى خلاص، حينئذ يساعد ذلك المرء على غض بصره وتحصين فرجه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. إذن هذا ترغيب لشبابنا أن يبادروا بالزواج. لكن ما الذي حدث؟ الحدث أن ثقافة المجتمع تغيرت، فأصبح الأصل فيه المظاهر والتعلق بالدنيا، فترى ولي المرأة يشترط شروطا تعجيزية على الشاب، إذا تقدم إليه عاوز مهر كذا وشقة كذا وتشطيب كذا وعفش كذا. فإذا انتهى الشاب من الجامعة أن له أن يأتي بمثل ذلك، فأصبح طبيعي جدا جدا، تلاقي واحد عنده 34 سنة ولسه ما اتجوزش، 34 سنة رجالا ونساء ذكورا وإناثا ولم يتزوجوا بعد. طب الشاب اللي عنده 34 و30 و27 سنة و25 سنة بلغ من إمتى؟ بلغ وعنده 14 13 سنة 15 سنة على أقصى تقدير، في مجتمع المفسقون فيه ينشرون العري، وسائل التواصل الاجتماعي تنشر الرذائل كل لحظة. زمان من 20 سنة كان في المدارس الشاب اللي معاه صورة لامرأة عارية يعني 4-5 في المدرسة، ومعرفين اللي هم الفساق، والصورة بتتباع ب20-30 جنيه من 20 سنة. النهاردة أي عيل معاه موبايل، النهاردة تليفون حديث عليه كل شيء، وباقة انترنت يرى كل شيء، كان قديما يمكنك التقنين. طب شاب بقى وصل إلى عنفوان شبابه وأمامه كل تلك المغريات، ومجتمع يراد تفسيقه، عري ليل نهار، رجال الدين في السجون يمنعون عن الحديث، ماذا يفعل هذا الشاب؟ لذلك لابد أن نقف وقفة. الشاب عشان يتجوز محتاج إيه؟ هذا الأب الذي يستعد، وهو مستعد غاية الاستعداد، أن ينفق على ابنه في التعليم الخاص كل سنة 60-70 ألف، لكن ما يتجوزوش. ما تجوز ابنك يا عم، لا، لما يخلص، لما يعمل. بنقول لك لازم يكون عنده مصدر دخل، علمه انه يشتغل يكون له مصدر رزق. ايه المانع لو ربنا موسع عليك انك تساعده وتقف بجواره وتعلمه المسؤولية ويتزوج حتى هو في الجامعة؟ ما المانع؟ قديما كانوا يتزوجوا قبل البلوغ، قبل ان يبلغوا. انا مش بقول لك كده، علمه المسؤولية حتى لا يكون طفلا ساذجا في قراراته. علمه ازاي يسترزق، معاك مال اقف معاه، واولياء الامور يجب عليهم ان يساعدوا هؤلاء الشباب. قال صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا لو رفضتم ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وفساد كبير. هذا الذي نراه اليوم. فتعسير الحلال يؤدي إلى نشر الحرام وتيسيره. فيا عباد الله كلنا مسؤولون عن ذلك. أخيرا، لماذا انتشر هذا الوباء؟ لغياب قانون الشرع، لغياب قانون الشرع. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله عز وجل يعلم أن من الناس صنف يهذبه القرآن، ومن الناس صنف لا يردعه إلا السلطان. الناس صنفين: صنف يخشى الله عز وجل، يتقي الله تبارك وتعالى، عنده دين، عنده ديانة، وصنف آخر لا يردعه إلا قانون الشرع، وقانون الشرع وحسب. الشرع الحكيم هو الذي وضع هذه الحدود. الإسلام وضع حدود ربانية على بعض الجرائم كالزنا واللواط والقذف مثلا. فلو أن رجلا زنى أو امرأة زنت، حتى لو كان برضاه طبق عليه حد الشرع، لما تجرأ خبيث أن ينتهك عرض امرأة. لكن عندنا في القانون لو أن ذلك حدث برضا الطرفين فالأمر عادي جدا، لا إشكال. في حين الذي يقوم بختان امرأة يسجن 5 سنوات، من 3 لـ5. الختان جريمة، 3 سنين لـ5 سنين، لكن الزنا طالما بالرضا خلاص، هو راضي وهي راضية، وانت مالك يا قاضي؟ هذا هو الشعار المرفوع. ثم وضع الإسلام باب التعزير. إيه باب التعزير؟ باب التعزير أي باب العقوبات، للقاضي أن يعزر ذاك المعتدي بما لم يصل إلى حد الزنا. يعني رجل لم يزني، تحرش بالكلمة أو بالفعلة، ثم رفع الأمر إلى القاضي، له أن يعزره إما بسجنه أو بضربه بشرط أن لا يصل إلى الحد، أو بتغريم غرامة مالية. كل هذا لماذا؟ حتى يرتدع أمثال هؤلاء. لكن لما غاب قانون الشرع تجرد هؤلاء الخبثاء على انتهاك المحارم. خلاصة الموضوع: لا خير لهذه الأمة ولا انتفاء للشرور من بيننا إلا بأن نعود إلى هذا الشرع الكريم مرة أخرى. هذا الشرع لم يترك حاجة ولا داجة إلا وقد بينها. لكن أين الإشكال؟ الإشكال أننا أمة يراد تغييبها عن سبيل عزتها ومجدها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا وفروج آباء أبنائنا وشبابنا وبناتنا. اللهم ارزقنا العفة، اللهم ارزقنا العفة، اللهم حجب بنات المسلمين وارزقهن العفة يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه ومن ساعده وأمده، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في الموصل، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته أو هديته، ولا سجينا ظلما إلا رددته إلى أهله سالما غانما معافا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.